أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي. يا رب سخط القدر. ايه وان تيك وان. مرض متعب قوي للنفس ومضر جدا للانسان في الدنيا قبل الاخره، مهلك في الاخره، وهو حرام باجماع كل العلماء. اسمه سخط القدر. انا بقى ساخط، انا ليل نهار مش راضي بحياتي، ومش بس كده ماشي عمال اقول ليه انا، مش معنى انا ما استاهلش كده، بل وممكن الجرأة تزيد وقول ليه يا رب، ليه ربنا عمل فيها كده، استغفر الله، ليه. سخط القدر. لا مش مؤمن، مش بيعرف ربنا قوي. يعني هو لو بيعرف ربنا قوي كان يعرف ان ربنا احن علينا من اي حد. هو مشكلة كبيرة جدا دي بتولد عند الانسان، يمكن كنا لسه بنتكلم فيها من شوية، بتولد عند الانسان مشاكل كبيرة جدا، ان هو ما بقاش راضي على اللي هو فيه، وعدم الرضا ده بيولد حاجات تانية كتير حواليه. الرضا باللي ربنا كاتبهون لأي إن كان ده، دي في حد ذاتها المفروض ان احنا نشكر ربنا عليها صبح وليل. عسى ان تكرهوا شيئا وخير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وشر لكم. كل حاجة بتحصل لنا حتى لو احنا شايفينها وحشة، بس ربنا الله يعلم وانتم لا تعلمون. وتعريفه عند علماء التزكية انه الانسان يعيش بغل في قلبه لما يلاقيه من ابتلاء. ابتلاءات بتحصل في الدنيا، مش كده؟ نتعمدت قراءة الآية الكريمة من سورة البقرة، ولنبلونكم، ده تأكيد هيحصل، هنبلوكم بشيء من الخوف. حاجة معينة تقلقك، تبقى قلقان على نفسك على أولادك، ده جزء من الدنيا. يعني ده مش أعوذ بالله خطأ حصل، مش خارج الاتفاق إنجاز اللفظ، الأمانة اللي احنا حاملينها دي كبني أدمين أبدا، ده جزء من الحياة الدنيا. نقرأ في سورة الملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. مخلوقين عشان نمتحن، وجزء الامتحان حاجة تحصل تبقى مخالفة للنفس، ها هترضى بيا كرب ولا أنت معايا بس لو الأمور ماشية كويس، لما الأمور تمشي وحش خلاص. وهنا الآية بتاعت سورة الحج، ومن الناس من يعبد الله على حرف، البلدي كده على الحروك روك، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. نسأل الله السلامة. ضعف ضعف ضعف شديد وعدم يقين بالدين وبالله وعدم، يعني عارف، عدم رضا بما قسمه الله، وعدم رضا باللي جاي. يعني لو لحظة توقف وفكرنا بس ان اللي حصل ده اكيد ليه توابع افضل، وقلنا لعله خير، كل حاجة بتحصل اللي احنا شايفينها دلوقتي ممكن تكون شديدة قوي، وكرب ممكن يكون عظيم جدا، ما هنزعل، مش هقدر اقول لا، هنزعل وهنتعب وهنحزن، ولكن ما نوصلش لمرحلة ان احنا نسخط، لان ده اكيد خير ان شاء الله. اللي بيعاني من سخط القدر ناسي طبيعة الدنيا، بيتعامل مع الدنيا على أنها دار نعيم. يعني هو بيتعامل مع الدنيا أنها جنة، فقاعد في الدنيا هي جنة، فمجرد ما تحصل حاجة وحشة أكيد هتحصل بسرعة، يعني إن لم يكن ابتلاء معين في الصحة أو كده، هتلاقي حد في الأذى، حد شتمك، يعني هتحصل، هي دار بلاء طبيعتها كده. طبعا أنا بقول كده لكن لازم أبقى مستحضر كويس قوي قوي قوي إنه في ناس الابتلاء بتاعها كبير وتقيل، بل في ناس الابتلاء بتاعها واصل مرحلة انه اخرين بيظلموهم، فهو طبعا قدر الله واذن به ولن يحصل شيء ولن تضرك الامة كلها الا باذن الله، لكن ده مش معناه انك مش مظلوم، ان البلاء بتاعك فيه ظلم ولازم الظالم ده يتعاقب طبعا. لكن خلينا نجيبها من زاوية اخرى، انه ليخفف ألم البلاء عنك علمك ان الله هو المبلي لك. اللي بيبتليك ده مين؟ ربنا سبحانه وتعالى، مش دول، حتى لو في الظاهر هي ظلم او كده. فربنا بيقول ايه؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، واضح، ونقص من الأموال والأنفس. إيه؟ متلي حد صعبة بس موجودة في الاتفاق، موجودة من الأول واضحة في إن صح اللفظ، الكتالوج الإلهي اللي ربنا نزله موجود متقال عليه، مش يعني صعب بهون منه أبدا. متلي ناس أقارب ليه بحبهم؟ طبعا أنا كمان دقتها الحمد لله، رحمة الله على الجميع، مش بقلل منها، بس هي جزء من الاتفاق ده، جزء من الدنيا دي. يجوز كنت انا مريت بمرحله شبه كده، يجوز وفي صغري وانا صغير كنت جاهل يعني لما والدتي توفت وجت فتره سنه كانت مريضه وانا صغير جدا، فقالوا لي ادعي وهي ان شاء الله هتخف، فانا قعدت ادعي وبعدين توفت، فاهم؟ فانا يعني حسيت الاحساس ده، بس لما كبرت عرفت ان انا كنت مش فاهم حاجه، يعني المفروض ان انا افهم انه القدر ده، يعني الموت ده كلنا احنا رايحين له، مش بالدعوات يعني. هو يعني المساله بالعكس، انت المفروض تدعي بالخير، لانه هو في النهايه انت مش هدفك انها يعني امك تقعد جنبك وخلاص وتعيش جنبك ابدا ابدي، ما انت اصلا ميت وهي ميته برضه. لا، هو هدفك ان تبقوا انتوا الاثنين في مكان احسن بكتير عند ربنا، انتوا الاثنين تدخلوا يعني مدخل الصدق عند ربنا. وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. سخط القدر عنده نفس الضرر اللي قلناه على الحسد. فاكر لما قلنا الحسد يأكل الحسنات؟ سخط القدر بيأكل الحسنات، عدم رضا. فهو مصيبة، سخط القدر مصيبة، وإحنا اتفقنا إن إحنا عايزين ننظر مع بعض للمهلكات اللي بيدمروا القلب فتفتوه حتت وبيعمل القلب، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. من أكثر ما يعمي القلب سخط القدر، أعوذ بالله منه. ليه؟ أنا ما استاهلش، أنا. وهنا نأتي للآية في سورة البقرة برضو، اللي هي وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. طب ما هو البلاء ده شيء نكرهه، النفس بطبعها مش طيقاه يعني، بس هو خير لكم، ده هيظبط لك حاجات كتيرة، هيوزنك، ممكن تكون في طريق غلط فده يقربك. يعني أنا شخصيا بدل ما أتكلم عن آخرين، يعني أنا أصلا اللي غير تصوري عن الدنيا أنا عايش ليه وهعمل إيه في الدنيا دي وهمشي في أنهي طريق، أختار الصح ولا غلط وبتاع، كله على بعضه، وأنا لا أدعي أي شيء إلا أن أنا بحاول أكون على طريق الهدى يعني. لكن اللي غير لي ده كله ابتلاء، عملية صعبة جدا أنا مريت بيها كانت ممكن تؤدي إلى وفاتي لو أنا تعاملت مع الموضوع ده على إنه شر، أعوذ بالله يعني أبدا. ده أحسن حاجة حصلت في حياتي، كان ابتلاء صعب جدا، وناس كتير تقول لك الكلام ده. مش كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إنه أمر المؤمن عجيب، كل أمره له خير، لو جاله حاجة بيحبها شكر عليها فكانت خير علشان، ولو جات له حاجة يعني إيه نفس تتعب منها شوية أو تراها صعبة وصبر عليها بقى خير له برضه، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، كما جه في رواية عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كان الشاعر قال إيه؟ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. يا نفس لو ما جالكيش اللي أنت عايزاه اوعي تجزعي، لو عكس الصبر اللي هو بقى هنا سخط القدر، ازاي انا ما بستاهلش، انا ما تعمليش كده يا نفسي، يا نفس ان لم تظفري لا تجزعي والى موائد جود مولاك هرعي. اجري ففروا الى الله، ربنا ما عملش كده غير علشان عايز يقربنا جدا منه، فروح ممكن يتغير الوضع. مين قالك انت ليه خلاص قنط كده ويئست من رحمه ربنا؟ كأن القران الكريم بيقول كده ليه؟ واذا مساه الشر فيئوس قنوط، ليه؟ ما هو اللي ابتلاك ده المانع ده هو المعطي برضه، ما تروح له، مش يمكن بس بيجيبك له. على فكرة كتير مننا، انت عارف اللي بيسخط وبيعترض على القدر عمره ما هيعرف كان مستخبي له ايه لو كان رضي. يعني فعلا افرض كان مكتوب لي لو صبرت ان اللي انا عايزه يحصل، افرض عمرك ما هتعرف غير لو جربت، فانت لازم تصبر، انت كعبد مضطر انك تصبر. مضطر انك ترضى. فالصبر ده درجة، لكن الصبر الجميل درجة تانية للتعامل مع البلاء ده. ورد انه اهل البلاء يوم القيامة وصبروا على البلاء، بما انهم صبروا ما فضلش على ظهرهم خطيئة، فبقى مقامهم عالي قوي يوم القيامة، اصطفوا، ربنا اجتباهم اصطفاهم قربهم منه سبحانه وتعالى، لدرجة انه بقية الناس بقوا بينظروا لهم انه ياريت احنا نكون كنا عشنا حياة البلاء دي. الله، ده معناها انه مش عارفين حتى نصبر عليه لما يجي، ليه؟ هي مش متصورين اخرته عاملة ازاي. فدي نقطة مهمة جدا. ربنا يخلصنا منه، ربنا ما يخلينيش شخصيا وما يخليش الناس يقعوا في المرض ده، لان ده بداية كارثة شخصية. عدم الرضا المستمر وسواء انت بتاخد بالاسباب ولا لا، ده مشكلة كبيرة بني ادم. انا رأيي لازم يستمتع بلحظات من الرضا، ان هو يحس ان هو ربنا راضي عنه، ان هو راضي عن نفسه، ان هو راضي باللي ربنا كاتبه له. ده لو مش موجود من الان تبقى حياته فيها عذاب فظيع. علاج سخط القدر هو مبدئيا كده حسن الظن، زي ما الشاعر يقول لك ايه، لم ازل بالباب واقف، فرح من ربي وقوفي، وبوادي الفضل عاكف، فادم ربي عكوفي. ولحسن الظن لازم، يعني انا ملازم معايا ما بيسيبنيش حسن الظن، فهو خلي وحليفي وانيسي وجليسي طول ليلي ونهاري. انا محسن الظن على طول. احنا مش بتوع نفسنا، احنا بتوع ربنا. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. دي بتحل المشكله لما اتذكر بجد ان انا مملوك، ربنا يفعل فيا بقى ما يشاء، انا بتاعه، هو اعلم، هو ارحم، وانا اليه راجعون. وكمان راجعين له فكل مصيبه تهون. عشان كده كان سيدنا ابن عباس يقول ايه رضي الله عنه، يقول لك لو جالك ابتلاء افتكر ثلاث حاجات على طول، او مصيبه انت حاسس انها صعبه ممكن نفسك تبتدي بقى توسوس. اول حاجه نفتكرها لو جه بلاء صعب، انه كان ممكن تبقى اوحش. كلمه مشهوره عندنا في التراث ايه، الحمد لله انها جت على قد كده. فدي اول حاجه نفتكرها، الحمد لله انها جت على قد كده، انا لسه موجود اهو بتامل وعندي فرصه ان انا ارضى واتوب واصطفى وابقى قريب من ربنا، الحمد لله. تاني حاجه افتكرها انها ان شاء الله تكون كده، يعني انها مصيبه في امور الدنيا مش في امر الدين. وهنا الدعاء، يا رب لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. مش مشكلة بقى لو هي في أمر الدنيا، يعني جت في الحتة دي، يعني زي مثلا في العربية كده في خط كده يقولك في الرفرف، يعني ما حتى سواقين ساعات سمعوا بعض يقولك بوسة، معلش بيخفف عليه البلاء. كله رايح منه له، يعني الدنيا تافهة في الحقيقة وصغيرة، وهي كبيرة في راسنا كده عشان احنا بنخليها كبيرة، بس هي مرحلة قصيرة. عندي 35 سنة ما عنديش أي فكرة ما راح فين، كل الناس شرحي، وبعد شوية واحد 45 لو عشت، وبعد شوية واحد 55 وخلاص كده الموضوع. الدنيا تافهة فعلا ضئيلة يعني وبس، ومن الناحية دي بس لأي خسارة مهما كانت جسيمة ممكن تبلع. فيعني جت في الرفرف، يعني موضوع الدنيا ده شو يقول لك كده ابن عباس، يعني ما مشيها، جت في الرفرف، ما جتش في الدين، ما جتش في الشاسيه بلغة بقى العربيات. دي النقطة التانية. النقطة الثالثة إنها جت في الدنيا مش في الآخرة. يعني في الدنيا للمؤمن دي شيء فيها كرامة، بتقربك من ربنا، بتنظفنا، بتشيل ذنوبنا، بترفع درجاتنا، وكل دي يعني هي متعبة بس عمالة تعمل حاجات، فهي في الآخر خير لي، في الآخرة عقاب. يعني صعبة، صعبة جدا جدا لو البلاء بتاعي في الآخرة، دي كارثة، دي طامة كبرى، ده شيء لا يطاق. فكان يقولك عديها. يعني أنا بمرن نفسي على القول المباشر الحمد لله عند اي مصيبه، يعني انا متمرن لو عملت حادثه بالعربيه لازم فورا اقول الحمد لله. افتكر التمرين ده، انصح بيه اي حد هيعرف يحس دايما انه لا توجد مصائب. وبرده سيدنا عمر رضي الله عنه علمنا انه لا توجد مصيبه الا مصيبه الدين، فيعني لو الواحد عنده الحرص الا يصاب في دينه فيبقى ده لوحده يعني يكفيه اطمئنانا انه مش في مصيبة كبرى. كان العز بن عبد السلام وهو لقب سلطان العلماء، يعني راجل تقيل في العلم ولا نزكي على الله يرحمه، كان يقول لك للابتلاء فوائد، من ضمنهم بقى سريعا كده حتى هو بدأ بيها، معرفة عز الربوبية وقهرها. واحد بيبقى ناسي ان ربنا قهار، بينسى يتعرف على ربنا المانع، ربنا القهار اللي هي صفات الجلال اللي قلنا عليها، فبيتعرف على الله مزيد من المعرفة. التانية العكس بتاعها برضو من ناحية العبودية بقى، معرفة ذل العبودية وانكسارها، من العبودية انكسار. فالواحد ممكن يكون نسي ازاي يبقى عبد، نسي انه عبد ذليل، ودي مشكلة ان انا بقى ماشي في الدنيا ناسي ان انا عبد، دي مشكلة. فالبلاء بص له فائدة. سئل صلى الله عليه وسلم عن البلاء، كان بيمر ببلاء كتير في حياته، فرد قال ايه؟ قال احنا بيشدد علينا البلاء معشر الانبياء، الانبياء اشد الناس بلاء. مين اكتر الناس بيبتلوا؟ الانبياء. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كل اولاده الا ستنا فاطمه بس كاستثناء، لكن كل اولاده توفوا وهو عايش دفنهم، ده مش بلاء. طب يعني هل ممكن نترجم ده انه ربنا سبحانه وتعالى مش بيحب النبي مثلا صلى الله عليه وسلم؟ حاشا، ازاي يعني؟ ده بالعكس، لكن لانه هو قدها وبيرفع الدرجه بتاعته وهو قدها صلى الله عليه وسلم. وهنا بقى في نفس الحديث ده كمل وشرح لنا بقى سيدنا رسول الله، قال لك الانبياء اشد الناس بلاء ثم الصالحون، او كما جه في الروايه ثم الامثل، فالامثل من الناس يعني على الدرجات. ويبتلى المرء على حسب دينه، لو دينه فيه صلابة يعني قوي زيد به البلاء، هتلاقي بلاءه قوي، ما هو كل واحد على قد دينه وإيمانه قدرته وصبره. ولو كان في دينه رقة خفف عنه، ولو استحمل البلاء هتلاقي بيمشي على الأرض وليس على ظهره خطيئة، أو كما جه في الرواية. إيه رد فعل سيد الناس سيد الخلق صلى الله عليه وسلم للبلاء اللي بيلقي؟ مثلا موقف زي الطائف، صادق أمين يطلع برة يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى، فيقابلوه بالسفهاء والأطفال ويرموا عليه الحجارة فينزل الدم من قدميه الشريفتين، يعني بلاء صعب جدا جسدي ومعنوي يوجع. بص بقى هنا تعامل العبد مع الرب، بص احنا المفروض نكون ازاي، المفروض نعيش ازاي. ده الدعاء اللي قاله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف، في الموقف الصعب ده. بص قمة التوحيد، اللهم إليك أشكو ضعف قوتي. ما شافهمش أصلا، هم مش موجودين، ما قالش قوتهم، ما قالش كثرة حيلتهم، لا، وقلة حيلتي، يعني كأن المشكلة جاية من ناحيته صلى الله عليه وسلم، مع إن هم اللي عاملين مصيبة، هو اللي بيدعوهم إلى الله، مش شايف، ما بيشوفش غير إن هو في تعامله مع الله أنا مقصر دايما، فيا رب أنا جاي لك أنت علشان تحل المشكلة دي. لم يرى الناس فاعلين. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين إلى من تكيلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أدي الطائف، أو إلى عدو ملكته أمري، أدي كفار قريش كانوا مصعبين الدنيا جدا. بص بقى الحتة دي، إن لم تكن ساخطا علي فلا أبالي. دي بقى خلاصة إخراج مرض سخط القدر ده من قلوبنا. شوف معكوسة إزاي، إحنا بنتكلم على سخط القدر، هو في أعز البلاء بيقول لو أنت مش ساخط، ده هو المفروض اللي يشتكي بقى بالمنطق بتاعنا. لا لا لا لا، إن لم تكن ساخطا علي فلا أبالي، أنا راضي وصابر وكله زي فل، يا رب بس ده ما يكونش أثر على علاقتي بيك، ما كنش أنا عملت حاجة غلط فكون ضايق. الحكاية دي شتان ما بين لو أنا بمر ببلاء فعمال أشتكي للناس وأعمل، وما بين أنا عمال أسأل يا ترى وأنا عملت حاجة غلط. فاكر لما قلنا أولما أصابتكم مصيبة، هي مصيبة برضه، قلتم قد أصبتم مثليها، قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم. ما هو متعلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من الله، وعلمك ما لم تكن تعلم، بيدور وانا عملت حاجه، لانه هو بالذات ما عملش، لكن بيعلمنا هو فعلا وانا عملت حاجه غلط خليتك تسخط عليا فبمر بدا، يا رب لا، ان لم تكن ساخطا عليا فلا ابالي. بص حسن الظن بسرعه واضح ازاي، غير ان عافيتك اوسع لي، هتعافيني حسن الظن ربنا، اساله الله العافيه، اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات، أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تحل بي غضبك أو تنزل علي سخطك. أنا في عز البلاء مش بفكر في غير أنت ساخط علي ولا أما أنا أسخط سخط القدر. أعوذ بالله. قلوبنا ما تعرفش الكلام ده. أعوذ بالله. قلوب طهرة حتى لو غلطت تابت وفاقت وطلعت على طول. أو تنزل علي سخطك. وبص بقى الحتة: ولك العتبة حتى ترضى. عاتبني يا رب. برضو بيتعامل أنه مقصر. عاتبني قولي أن أنا غلط لحد ما تبقى راضي. ولا حول ولا قوة إلا بك. شغلي كله أن أنت تبقى راضي أن أنت ما تبقاش ساقط. مين أنا أن أنا أسخط؟ ده ببساطة نبص لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا بإذن الله يعيننا ويزكينا به، ما هو بيزكينا صلى الله عليه وسلم، ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فالله يزكينا بسيرة النبي الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويخرج تماما من قلوبنا جميعا سخط القدر عشان نكمل مشوار إخراج كل المهلكات من قلوبنا، ندخل بقى كده المنجيات في قلوبنا. فبإذن الله ربنا سبحانه وتعالى ينجينا وتبقى قلوبنا سليمة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهو ده الغرض من الكلام مع بعض عن ثورة على النفس. نطلع من النفس الأمارة بالسوء، نطلع النفس الأمارة بالسوء، نفسها دي من الحكم، تطلعي بره خالص عشان القلوب تنضف كده والأحوال تنضف. ربنا يغير ما بأنفسنا يا رب، فيغير أحوالنا جميعا.